الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. النجم طارق لطفي. النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار فايز رشوان. إخراج علي عبد العال. بعد خدمة البلد السنين دي كلها معتبرني أنا واللي زي جرافين فيروسات عاوزين يطهروا الجهاز مننا، رغم إني لا عمري مديت إيدي ولا ارتشيت. بس تقدري تقولي كده إنها تصفية حسابات. طب وده معناه إيه؟ معناه اني مش هقدر اخدمك. ايه؟ العين مفتح عليا قوي. انا بفكر اكن شويه كده لغايه ما الجو يهدى، ولو اتخنقت قوي هسيب البلد خالص. فيك الخير والله يا دكتور باهر. ما اقدرش ما اسالش عليكي وانتي في الظروف دي يا شهد. اخر ما كنت اتوقع ده لسه تسلم. ليه بس سوء الظن ده؟ إيه اللي هيخليني أنساكي وانتي ما بتروحيش عن بالي لحظة واحدة يا شهد؟ إيه اللي اتغير علشان أنساكي؟ من ناحية اللي اتغير فاللي اتغير كتير. علشان يعني الجديد اللي بقيت فيه؟ عشان الوضع الجديد اللي بابا بقى فيه. وده يفرق يعني؟ ده ولا حاجة. مش خايف يتقال عليك فلول؟ ما هي بقت تهمة. بص يا شهد، أنا جيت لوالدك مرة علشان يساعدني بعلاقاته واتصنه يخرج صديق ليا اللي هو فؤاد علوان الصحفي لما كان أمن الدولة محتجز قبل الثورة. عارف والدك قال لي إيه وقتها؟ عارف، بابا كان حريص جدا على اسمه في الأمور دي. أنا بقى باهر عز الدين مش أخاف على اسمي يتلط وأنا بحاول أساعدك يا شهد. ياريت بقى تبقي مقتنعة إن باهر عز الدين مش نسخة من عابد ميري. وتفضل يا ستي، ده تصريح بزيارة بابا في السجن. زيارة استثنائية على فكرة ومش رسمية. بوعدك يا شهد هعمل كل اللي أقدر عليه علشان بابا يخرج برا السجن. معقولة؟ معقولة كنت ظلمك يا بابا؟ انت ايه يا ابني؟ حد تدمر نفسك؟ عقلك اللاواعي بيتحرك ضدك؟ مش ممكن حد يعمل اللي انت بتعمله ده. بعمل ايه بس يا فؤاد؟ بعمل ايه؟ شايفني واقف فوق كوبري قصر النيل وهرمي نفسي مثلا؟ هنتحر؟ ايوه بتنتحر، بس مش لازم تنتحر من فوق كوبري قصر النيل. اللي بتعمله ده اسمه انتحار سياسي. ايه يا اخي؟ ايه؟ عمرك ما حبيت؟ بصراحه حب مجنون من النوع ده طبعا لا. ما عشان كده مش مقدر اللي انا فيه. هتخليني بنتحر لمجرد ان انا رحت اقابل البنت الوحيده اللي حبيتها في حياتي؟ يا اخي انت ايه؟ انت مش صاحبي يعني، مرايتي، ضميري. المفروض انت اللي كنت تقولي اروحها في ظروف مهببه زي اللي هي فيها. البنت الوحيده اللي حبيتها في حياتك بس كده؟ تطلع مين البنت دي؟ بنت عابد ميري. فين عابد ميري؟ في السجن، في تراب، بتهمه ايه؟ مش مهم، المهم انه من رموز النظام السابق، وهتلاقي بدل التهمه الف تهمه. يعني الغلط والجريمة اللي أنا أجرمتها إن أنا رحت أقابلها علشان أساعدها تشوف أبوها. أنا راجل إعلامي وعارف أنت بالعلاقة دي بتدي مادة خصبة للإعلام عشان يشتغل عليها. بعد الثورة خلاص ما بقاش حد فوق التريقة والتنكيد والتهزيء كمان لو لازم الأمر. يا حياتي الشخصية برضو في مصر بعد الثورة ما بقاش في حاجة اسمها حياة شخصية. ما بقاش في حاجة شخصية لأي حد بيشتغل في العمل العام، كله بقى منفذ على كله. يبقى بلاها عمل عام لو الناس بقت من غير أخلاق بالشكل ده. شفت؟ عرفت إنه انتحار سياسي بقى ولا لأ؟ يعني هشنقوا عليا في الصحافة الصفراء علشان على علاقة بنت عابد مين؟ يعني هلاقي كم منشط سخنين كده ها؟ الصحافة الصفراء يا أستاذ باهر دلوقتي اتنقلت للتوك شو والفيسبوك. أنا ما بعملش حاجة غلط أتكسف منها، أنا بحب شاهد. وبعدين؟ وبعدين إيه؟ بتحبها وبعدين هتخطبها هتتجوزها. وما تجوزهاش ليه؟ ايه المانع؟ هي طلعت اختي في الرضاعه ولا محرمه؟ انت عبيط يا ابني ولا انت ايه بالظبط؟ عبيط عبيط، بس انا فاهمك كويس قوي يا دكتور باهر عز الدين، فاهمك يمكن اكتر من نفسك. عبيط برضو انت لسه قايل ان صاحب عمرك ومرايتك طبيعي اكون فاهم اللي بتحاول تهرب منه. اللي هو ايه بقى؟ انا اقدر افهم انك بتحب شهد، جايز كان ممكن تتجوزها. دلوقتي لا، مستحيل تتجوزها. انت رحت تقابلها وانت عارف ان ده فيه خطورة عليك وعلى اسمك، عشان بس ترضي ضميرك، عشان جوازها يتعارض مع احلام باهر عز الدين. جوازك من شهد عابد ميري يكتف جناحات احلام باهر، وانت عارف كده. بلاش بقى تخلي ضميرك يخليك تعمل تصرفات صبيانية زي انك تروح تقابلها او تساعدها، لان ده هيضر احلامك برضو ومش هيفيدك يا باهر. هو الموضوع ده وصلك كمان يا استاذنا؟ اكيد يا باهر. امال انت فاهم ايه؟ اننا نايمين على ودنا. انا ما اعرفش علاقتك كانت ايه بعابد ميري، لكن اللي بتعمله ده غلط. يا استاذنا انا باهر اسمعني كويس، احنا زي الفريق الشريك، انت يا معانا يا علينا. احنا فرصة عمرك، وهتبقى مش ذكي لو الفرصة دي راحت من ايديك، لانها ممكن ما تجيش تاني اطلاقا. يا استاذ مش ممكن طبعا افوت الفرصة دي. انا احكي لك حكاية. مرة واحد راح يخطب بنت واحد صاحب مزرعة تيران، عقول يعني. قال له عايز بنتك. قال له اختبرك الاول، انا هطلق عليك 3 تيران، لو مسكت ديل واحد فيهم ذاك البنت. اختبار غريب قوي. وبعدين ايه بقى اللي حصل لاخينا مع التيران الثلاثه دول؟ اول تور كان شرس جدا، فضل يتنطط ويرفص في الهوا. طبعا خاف بقى يقرب منه ويمسك ديله. بسو استنى هذا التور اللي بعده يمكن يكون اهدى. طيب والتور التاني كان شكله ايه؟ كان اهدى بكتير من الطور الاولاني، لكن كان بينعر وصوته عالي. يبقى اكيد برضو كيف يقرب منه. فعلا ده زي ما كنت بتفكر له. قال لك استنى الطور التالت، التاني كان اهدى من الاولاني، يبقى التالت هيبقى اهدى من الاتنين، وبرضو اقدر امسك ديله واتجوز بالمزرعه. طب والطور التالت ده كان شكله ايه؟ كان طور هادي جدا، هادي قوي، تقريبا مش قادر يمشي. صح كده صح، اللي بيصبر بينول. مش دايما. ليه بس؟ اصل اخينا ده راح يمسك ديله الطور التالت اللطيف، واللي جه على هواه ما لقالوش ديل اصلا عشان يمسكه منه. ايه فهمت. الفرص ما ينفعش نستنى عليها يا باهر، لازم أول ما تظهر حتى لو هتتعبنا. ممكن تيجي سهلة بعد كده، بس تبقى ساعتها ملهاش أي لازمة. أنا لازم أطلع من هنا عطيه وفي أقرب فرصة. هو أنت لسه فاكرني بشتغل مدير مكتبه برضه هنا في مزرعة تورة يا عبد؟ ما كلنا متجمعين اهو بربطة المعلم اهو، عندك هناك اهو، هو عندك ابنه، عندك اي حد يا اخي؟ سايبهم كلهم وجاي ترمي مشاكلك عليا انا لوحدي ليه بس؟ لا انا بثقش في حد الا فيك انت، هو مش بيسمع لحد غيرك. عابد ميري لازم يطلع من هنا، فهمه بأي شكل وبأي طريقة. يا عابد، هو أنت جرى لعقلك حاجة من الحبس؟ هو الراجل الكبير لسه في مكانه، هو مدير السجن عشان يطلعك؟ ما لو يقدر يطلعك كان. أنا لازم أطلع. انت علاقتك بيهم ايه دلوقتي يسا؟ مقطوعة من ساعة لما كنا مع بعض في الميدان ايام الثورة. شايفين انتهازي وبميت وش، علشان يعني بدأت اخد حقي في البلد. حقد بقى استاذنا. مش انا اللي هفهمك سياسة، بس النظريات السياسية اللي بتدرسها للطلبة غير السياسة على ارض الواقع. السياسي الشاطر نجاحه بيعتمد على دايرة علاقاته يا دكتور. مش لازم تكسر حد مهما كان يبلك انه تافه او ملوش لازمه. احنا لينا ملفات جوه جهاز الامن لازم ندخل ونحصل باي ثمن. اقتحمنا لوحدنا للمقرات هيخلي الامر قدام الاعلام كانه نوع من انواع الانتقام او تصفيه الحسابات. فهمت. لازم غطاء بشري من الصوار. النظريه المعروفه بالظبط. الاعتراف بالديلة كان معاكو حق، ما كانش لازم نسيب الميدان يومها أبدا. الثورة لسه ما حكمتش والقصاص ما تحققش. اقتنعت بكده أخيرا يعني يا دكتور باهر؟ اقتناع جه متأخر. لا مش متأخر ولا حاجة، ده في وقته جدا. لو النيابة العامة مش قادرة ديها على أدلة دين الناس دي على فساد 30 سنة، علشان الدولة العميقة والتربطات وتبادل المصالح بيخفوا الأدلة، يبقى احنا لازم نعمل حاجات إيجابية، وبلاش بقى حكايه المليونيات دي لان ده بيخسرنا الشارع. ونعمل ايه عشان نبقى ايجابيين يا باهر؟ جهاز امن الدوله. رؤيه دراميه جديده لقصه الاديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.